القاعدة 69: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين. وإبراهيم عليه السلام لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحين. وسليمان عليه السلام لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا. نسأل الله من فضله. على كل حال يا أخوان، هذه قاعدة مهمة، والتعويض لا يلزم إذا ترك الإنسان شيئا لله عز وجل، لا يلزم أن يعوض أمرا حسيا، بل ما يعوضه من الأجور في الآخرة والحبور في القلوب أعظم بكثير. ولكن الناس يؤثرون العاجل على الآجل، والقريب على البعيد، والمحسوس على الغائب. والواجب على المؤمن أن ينفذ ببصره ويستعين الله عز وجل على ذلك إلى ما وراء اللحظة الحاضرة، فإن الإنسان إذا استعان الله عز وجل أعانه. وكثيرا ما يغفل الإنسان ويؤثر القريب على البعيد، ويؤثر الحظ العاجل على الآجل، فيكون ما قصده من اللذة حسرة، بخلاف ما لو آثر ما عند الله جل وعلا، فيكون هذا النكد الذي يصيبه بسبب فوات ما تشتهي نفسه مما حرمه الله عليه نعمة وانشراحا في الصدر واستنارة في القلب وبصيرة وذكرا حسنا في الدنيا وأجرا وفوزا في الآخرة، نسأل الله من فضله. لكن المهم ألا تربط المسألة بكسب وتعويض مادي، فالتعويض قد لا يكون محسوسا، قد يترك مثلا الإنسان أمرا تسهل له من المعاصي ولا يدرك نظيره في الدنيا من شهوة أكل أو شرب أو جماع أو مال أو ما أشبه ذلك، ولا يعوض نظيرها في الدنيا، لكنه يعوض ما هو أعظم من اللذة والإنابة والعبادة التي لا يجدها بدون هذا العمل. نعم.